في الحوش، موضوعة في الحوش لا ما يشملها. فإذا كان باب منصوب على المطبخ، باب منصوب على المجلس، باب مركب على الصالة يشمل، لكن لو جم عشرة أبواب وإنسان نجار ويشتغل ويركب الأبواب ويبيعها، فلو باب في الحوش أو أبواب موضوعة في الحوش غير منصوبة ما يشملها البيع، ومن حق البائع أن يأخذها. نعم. وحلقته يعني الباب وحلقة الباب كلها تشمل. نعم. والسلم والركب المسمورين والسلم، السلم يعني الدرج. أقول بعت عليك الدار لكن السلم هذا باخذ وأنا محتاجه، طيب وشلون يطلع للسطح؟ لازم يطلع للسطح إلا عن طريق السلم هذا، السلم. نعم. والسلم والرف، والرف إذا كان في رف يوضع فيه بعض الأواني، بعض البيوت القديمة يكون في على ارتفاع متر ونص أو مترين من الجدار رف يضعون فيه الأواني والحوائج كمستودع لهم. نعم، يقول يشمل الرف، ما أقول بشيل الرف هذا لأنه مو تبعك. نعم. والسلم والرف المسمورين والخاذية المدفونة. نعم. والرحى المنصوبة إذا كانت في رحى موضعة في الحوش ما تشمل، لكن راحة يطحنون بها البر ويطحنون بها البهارات ويطحنون بها الشعير وكذا منصوبة في البيت فهي تابعة للمبيع، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوان يقول أود أسأل عن معنى العبارات